اللي هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انزل القران على سبعة احوال يعني على اول يعني لما نقرا قول الحق تبارك وتعالى مثلا من سوره الحج ان الناس من يعبد الله على حرف يعني على وجه هو يراه السراء ليس في الضراء نعم يعبده في السراء بس لو في ضراء ما يعبدش فالحروف المقصود بها هنا الوجوه والوجوه تكون مثلا في في في في في, في الإعراب إعراب الكلمة سواء في شكلها يعني في ضبطها لا يضار لا يضار نعم والوجه برضو يكون اللهجة التي تقرأ بها القفل الإمالة مثلا زي الإمالة مثلا زي مد الألف زي مثلا موسى حذف الهمز وده زي ما قلنا بالأمس هو ثراء للقرآن الكريم وليس مقصر إنما موضوع القراءات اللي ابتدوا في العصور المتأخرة في القرن الثالث الهجري الكلام هنا فيه كل الدكتور طيب نعم بالنسبة الحمد لله طلعنا بالأمس كتاب منهج النهفان الشيخ الزرقاني فحضرنا الاستفاضة واستمرت الجزء الأول في قضية القراءات وطبعا ذكر فوائد الخلاف في وجود القراءات وطبعا وضح فيه جمع القرآن على ثلاث مراحل بعد العرضتين اللي حضرتها على النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد بكر الصديق ولذلك في عهد عثمان بن عفان فقال في عهد عثمان بن عفان طبعا هذا اهم ما عندنا قام بطبع المصحف قام يعني جمع المصحف وطبع على القراءات السبع وتوزيعها في الابصار وحرك جميع المصاحف التي كانت بعد فهنا الكلام بالأمس على القراءات احكي لك شغلة الشيخ الزرقاني الله يرحمه مثل مرة بجادل أحد السعوديين في قضية الهلال فبقول له يا ابني يعني اضطروني التلفزيون عربي هناك فكل سنة يصير عندنا تقريبا في المدينة الواحدة ثلاث أيام بدء الصيام وثلاث أيام العيد طيب ليه لأنه الأخوان مصرين على الرؤية ويجيبون صيعان من المملكة لتوزيع الفطرة حب بر وقمح وكذا ما يقبلون توزيع الفلوس فيشيلوها الفقراء ويرموها لا أبدا ما حدش يشتريها يعني لو يأخذ له كم ساندويتش من ماكدونالد ويعطيه إياه كثير أنفع له من أن يعطيه صاع قمح anyway فبقول له يا ابني الهلال يمر بأحوال وفي محاك وفي كذا وفي كذا وإحنا الأجدى لنا في الغرب يوميا في أي جريدة الصبح تمسكها تعطيك حركة الهلال يقول لك الهلال اليوم في الموقع في المطلع الفلاني في الجهة الفلانية لأن أدهمش الصناعات تبعهم والفضائيات والكذا الطيران وناسا قلت له لما يولد الهلال في أي ساعة بعد غروب الشمس فنقدر نعتبر أن غدا اليوم التالي بداية شهر أو بداية الشهر الجديد وخلاص أما الرؤية قلت له الرؤية أصبحت ظنية في العصر الحالي لأنه أنا لا أدري هل هي دخان أو ذنب طائرة أو أي شيء الجو مليان صايب فبالتالي نزلت الرؤية لمستوى الظن وصعد الحساب الدقيق لمستوى اليقين لأنه هو تنجي فخلونا ناخد الحساب ونخلص. لله احنا عندنا ناس شوافة بتشوف الهلال قبل ما يولد والله بهذا الحال. فمن وصل لها قلت له طيب سلام عليكم خليك لوحدك بالتلفزيون انا بروح ما قدرت اشوفها قبل ما يتولد جايبين علي. فالشيخ الزرقاني رحمة الله عليه بيقول لك ايه عيدها كمان هنا جاي ذكر بالنسبة للشواهد بارزة الأحاديث الواردة. اها الناظر في هذه الأحاديث الشريفة ومن أمثلها يستطيع أن يقيم منها شواهد بارزة تكون منارات الهدى ومصادر إشعاع ونور تشده إلى ما عسى أن يكون هو الحق والصواب في بيان معنى الأحرف السبع، كما يستطيع أن يأخذ منها موازين ومقاييس يحاكم إليها كل ما شجر من هذا الخلاف البعيد في هذا الموضوع الدقيق. الشاهد الأول أن الحكمة في نزول القرآن على الأحرف السبعة هي التيسير على الأمة الإسلامية كلها خصوصا الأمة العربية التي شوفهت بالقرآن لأنها كانت قبائل كثيرة وكان بينها اختلاف في اللهجات ونبرات الأصوات وطريقة الأداء وشهرة بعض الألفاظ في بعض المدلولات على رغم أنها كانت تجمعها العروبة الواحد بينها لسان العربي العام. فلو أخذت كلها بقراءة القرآن على حرف واحد لشق ذلك عليها كما يشق على القاهري منا أن يتكلم بلهجة الأسيوطي مثلا. كثر خير. وإن جمع بيننا اللسان المصري العام وألفت بيننا الوطنية المصرية في القطر الواحد. وهذا الشاهد نجده ماثلا بوضوح بدل الحديث السالفة في قوله صلى الله عليه وسلم في كل مرة من مرات الاستزادة فرددت إليه أن هون على أمتي وقوله أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي كويس اللي ما جابوش سيدنا موسى برضو كل شوية يقول له لا زود هات قراءة تانية وهات وهات وهات ويوصلها لنا عليه السلام للخمسين. طيب يعني ماشي الأحاديث هي توضع ماشي يلا. ومنه أنه صلى الله عليه وسلم لقي جبريل فقال يا جبريل إني أرسلت إلى أمة أهو جاك الشيخ قراني وعيس لدك إن شاء الله إن شاء الله إلى أمة فيهم الرجل والمرأة والغلام والجارية. أهلا يا شيخ قراني أهلا بك. والشيخ الباني الذي لم يقرأ كتابا قط. قال المحقق ابن جريري وأما سبب وروده على سبعة أحرف أنت زمان. الآن جربنا للأحرف السبعة، إحنا ما عندناش شغل الآن بالأحرف السبعة، إحنا بنشتغل بالقراءات. فسيبك من حد، لا أكبر غلط أن تخلط بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة، هي ما تلتقيش إلا بالسبعة. حتى الأساتذة زين، فأنت خلينا في القراءات. سيبك من الأحرف السبعة سنتين هناك الروايات والطرق وما إلى ذلك بالنسبة للقراءات. القراءات يعني هذه القراءات سواء اشتملت على مثل ما قالوا جابوا لنا أمثلة أنه لك أن تقول قل تعالوا إلى كلمة سواء هلما أو أقبله أو تعالوا إلك إنك تقرأ كذا لأنه القراءات قد تستبدل كلمة بما يرادفها. إحنا عايزين نتكلم في هذا. حطوا في بالكم شيء وأوعوا تنسوا، يجب النظر إلى القرآن على أن كل شيء يعتمد عليه وهو لا يعتمد إلا على الله الناطق به المنزل له. يعني القرآن الكريم لولاه لما كان محمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا. القرآن يستطيع أن يجد شخص آخر يحمل الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالة. وقد شرف محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بأن نزل عليه القرآن فالذي يجب أن نتذكره باستمرار وما ينبغي عليكم السلام ورحمة الله أن يغيب لحظة واحدة أن هذا القرآن غالب غير مغلوب، كل شيء عداه يعتمد عليه وهو لا يعتمد إلا على منزله. طيب لما تخلي هذا في بالك وتبدأ تقرأ هذا الكلام سوف تجد بعض الثغرات، فسيبك من الأحرف السبعة الآن وخلينا في القراءات وحدها. لا بالنسبة للقراءات ما فذكرت فيها أن هي في منها شاذ وفي منها ضعيف وكذا. يا سيدي القراءات منها شاذ ومنها ضعيف. الآن أنتوا عقولكم تحملت أن يقول أحد سيدنا عثمان وزيد واللجنة هذه كتبت المصحف بالسبعة عشان ايه؟ عشان يعدوا حكاية الشرط اللي وضعوه هم انه على ان لا يخالف رسم المصحف، وتمام في ثلاث شروط للقراءة المقبول السند الصحيح ورسم المصحف صحة السنة والاتفاق مع العربية وأن لا يخالف رسم المصحف. فإن على طول ضرب لك موضوع رسم المصحف بأنه بقدرة قادر وبسحر ساحر أصبحت الكلمة ممكن أن تكتب بسبع أشكال. لا لا ما مذكور هذا الشيء، ما هذا موجود ما مذكور أنا أذكر. فخليك في القراءة تسيبك من الأحرف. طب ما هذه ذكر النقطة اللي إحنا بنتكلم فيها دي. طيب يلا إذا عندك شيء في القراءات هذا في الأحرف سيبه على جنب. خلي يخلص الشيخ. وقال لي ايه المناهج ده ولا ايه يا شيخ؟ من ذكر الشواهد منهم الشاهد الرابع من ان القراءات كلها على اختلافها كلام الله لا مدخل لبشر فيها، بل كلها نازلة من عنده تعالى مأخوذ بالدعاء. يعني هو سبحانه وتعالى اوحى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق جبريل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل تعالى واتلو، قل هلما اتلو، قل اقبلوا اتلو. لا ما ذكرش ممكن ده فتبينوا فلا ثبتوا ما ذكر في القران. قال له فتبينوا قال له فتثبتوا. تمام يعني نزلت مرتين الايه. لا مش اسم مرتين محمد. امال قال له في قانون يعني اختار فتبين ولا فتثبتوا على كيفك؟ لا مش ما ليه لا مش في نزاع ما حسر لي اشرح لي عايز افهم. مش حدث نزاع ما بين سيدنا عمر وبين الشباب الحكيم. طيب وما ما نفهمش النزاع ده هو كل ما هنالك سيدنا عمر يقول انا سمعت ده يقرا على غير ما اقراني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الغير ما هو غير مبهم. هذه الكلمة كلمة مبهمة صح؟ لا مش مبهم. هذه كلمة الراجل استقرأ أو المدع يمكن الرجل من قبيلة وهم اثنينهم من قريش، عمر من قريش وهشام من قريش. طيب لنقل أنه هشام عنده أسفار ولا شيء وتأثر بلهجة من اللهجات شامية ولا مصرية ولا شيء ما وقرأ مثلا الضالين الظالين مثلا او الصراط الصراط. طيب وسيدنا عمر انزعج من هذه المغايرة لما عهده وألفه وقرأه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وجاء قال له هكذا انزلت. طيب ماذا يعني؟ هل يعني انزلت بالحرف الذي يقرأ فيه عمر وبالحرف الذي يقرأ فيه هشام وبالحرف الذي يقرأ فيه فلان وفلان وفلان كلهم السبعة؟ إما يعني ما الحديث بتاع جبريل أقرأ لجبريل على سبعة حديث شخصيا أنا ما عندي مانع إذا ثبت هو النبي صلى الله عليه وسلم مش كان يعارض جبريل كان يعارضه جبريل القرآن كل سنة مرة يعني المانع يكون نزل مرة بهذه بالمعنى كل سنة المعنى انت تعرف لو سلمنا به يبقى كل قراءة تنسخ التي بس يا شيخ احمد انت تعرف معنى المعارضة والمقابلة ايه؟ لا نقوله بالنسخ يعني في نص نفس النص تعارض وتقابل عليه هم اتفقوا على ان يكون المعنى واحد غير مغاير يعني يأتي على حسب ليش هو نزل بالمعنى ولا باللفظ؟ هذا لفظ يعني لو السنة اللفظ يحمل نفس اللفظ السابق يعني لك أن تقرأ القرآن بمترادفات. يعني أقول مثلا الحمد لله رب العالمين أو المجد لله. بالنسبة لعملية عدم وجود النقد والتشكيل كان سبب فتبينوا يا ابني الله يهديكم خلونا نعتل. اسمعني اسمعني شيخي خلونا نعقل نستخدم ما وهبنا الله. نزل ما فيش نقد. ما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رسائله الى ملوك الارض بدون لا نقد ولا اعجام ولا اشكال. ليه؟ لان العربية تقرأ في السياق. العربي لا يحتاج الى النقد ولا اعجام. النقد والإعجام عمله الحجاج بن يوسف الثقفي في عهد عبد الملك بن مروان بعد اختلاط العرب بغيرهم من الأعاجم، فضاع قضية السياق. العربي يفهم فتبينوا أو تثبتوا من السياق، ما محتاج إلى النقد والإشكال. ما هذا كان نقطة من ضمن المصادر. هذا كلام متأخرين يا حبيبي. هذا كلام متأخرين. كلام القوم الذين نزل القرآن فيهم وعليهم لم يكونوا في حاجة لا لإعجاب ولا لنقد ولا لشك. لذلك كم بين رسول الله والحجاج وعبد الملك بن مروان؟ ولا إلى تفسير. كم بينهم من العقول؟ ست عقود تقريبا. ست عقود. طيب 60 سنة لما العرب بدأت تشعر. وبين أبو الأسود الدؤلي وقصته في مع النحو إمتى حصلت؟ في عهد سيدنا علي، يعني في خلافة علي، يعني تقريبا قريب من 40 هجرية، صح ولا لا؟ طيب لما يكون الأمر بهذا الشكل معناه العرب قبل تلك الفترة وكتاب الوحي موجودين وكانوا يكتبون كما ينطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو عليه الصلاة والسلام ينطق بالحرف كما ينطق به جبريل. فيا إما أن نتقبل بأن الله تبارك وتعالى كان ينزل الآية 7 مرات. نمشي الآية في كلمات معينة. هذا فرد الشيخ. ما الكلمة موجودة في الآية؟ نعم بس والآية موجودة في سورة. أصلا مش كل آية دكتور لها 7 قراءات. يعني ما عليش ما عليش. إن شاء الله إن شاء الله واحدة. احنا يعني ممكن تلاقي بعض الايات يا شيخ اويس يعني قراءتين حفص وجهي فقط. حبيبي شيخ اويس والله انا معك، بس عايزين نتعلم ونصل الى تصور مقبول لهذه الاشكاليه حتى نعرف كيف نشات ومن اين. فيا اما تفترض الفرضيه التاليه انه الايات ان شاء الله واحده ولا اثنين اللي صارت فيها قراءات متعدده أنزلت بعدد القراءات، وأن الله تعالى كلها كلمات الله، وأن الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية مرة فتبينوا ومرة أنزلها فتثبتوا إلى آخره. فإما أن تكون الفرضية هي هذه، وإما أن تكون لا شيء آخر. عايزين نفهم إن شاء الله هي قول وليس المراد ان ان شاء الله ينزل عدة مرات. ان شاء الله مش ينزل عدة مرات. الآية او الكلمة التي لها اكثر من قراءة هكذا بلغ بها جبريل عن الله عز وجل، يعني قرأها عدة قراءات بالضبط. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يستطيع. طيب اذا الرسول يقول هكذا. طيب اذا بارك الله فيك اتفقنا. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا حين أملاها لكتاب الوحي وهم 62 كاتب مش 1 و2 و9 نسوان في البيت أمهات المؤمنين، هذولا تقريبا كم يصيروا 71 71 بني آدم. أيضا قال لهم هذه الآية أنزلت علي واكتبوها بكذا فتبينوا أنزلت علي فتثبتوا. تمام؟ مو هذه هذا نزلت بهذا الشكل وكتبت بهذا الشكل. تمام عقلك يشيلها يستوعبها ما شاء الله. يعني أغبطك على القدرة على الاستيعاب. طيب نعم سيدي. يعني أنا عندي أن عمر كان يعرف قراءة، وأن حكيم كان يعرف قراءة، وأن عمرو كان يعرف قراءة، وصاحبه الذي أتى به عمرو بن العاص. يا سيدي خلاصة المشكلة، المشكلة كلها من أبسط ما يمكن. المشكلة هذه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جعل الله تبارك وتعالى جزءا من فطرته التيسير، طيب، ومن أجل ذلك جاء العرب قبائل مختلفة، وهو اللي رب جل شأنه يهدي فيه يقول له فلعلك باخر نفسك إن لم يؤمنوا بهذا، على أثار إن لم يؤمنوا بهذا الحديث حتبتل نفسك وراهم، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بجبار، ما انتش مسؤول عنهم، بس بلغهم وخلاص. طيب هذا النبي الرؤوف الرحيم الحريص الكذا عليه الصلاة والسلام كان في ذهنه قضيتين. القضية الأولى وهو يعرف العرب ونحاسة العرب وما فيهم من مشاكل وعصبية، إنه لما يشوفوا إنه كل شيء، وقالها أبو جهل بصراحة، قال إحنا كنا نافسون بالسقاية ونافسنا وعملوا كذا بني هاشم وعملنا، والآن يجوا يقولوا إن واحد ينزل عليه واحد من السماء، هذه كيف ندبرها؟ طيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ يقرئهم القرآن، هذا من جاي من آخر اليمن ومش عارف إيش، ويقول لك حتى حين ما يعرفش ينطق الحق، ودي صعبة برضو، إلا في حالة واحدة وهي حالة أن الأحرف حينما تتشابه وتتقارب في مواقعها وهي من مخرج واحد تنافي الفصاحة وما يقدرش ينطقها كويس. ولذلك تسوون اختبارات، يمكن من كنا طلبة نعمل اختبارات على وقبر حرب بمكان قفري وليس قرب قبر حرب قبر، تقولها بسرعة إلى آخره. فحتى حين، حتى حين بالنسبة لبعض العرب مش هينة لسانه، لسه لا لين القرآن الكريم ولا هو لسانه يطاوع على هذا، فيقولها حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هواش فيه يقعد يردد عليه 50 مرة إلى أن يقوم لسانه، يقول معلش معلش أنت فاهم معناها؟ نعم. طيب امشي، بس الاحرف السبعه اسمعني يا سيدي، اسمعني الله يسمعك، اسمعني الاخر يا شيخ، اسمعني ما تنطش. طيب فاللي حصل انه عليه الصلاه والسلام تمشيا مع قول الله تعالى ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر، هذا التيسير انطلق منه فاذن لهم أن يقرأوا بما يستطيعون مع استمرار التصحيح عن طريق قراءته عليه الصلاة والسلام في الصلاة، عن طريق حفظ الحفظة والقراء وهم من قبائل مختلفة وفروع مختلفة. هذه نقطة. النقطة الأخرى، يا ريت نرجع النقطة دي تاني كده، النقطة دي ربي جل شأنه قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو بطبيعته وتكوينه جبل على التيسير. طيب فلما يجي يملي على كتابه أنزل الله عليه كذا، يملي ما أنزل عليه ولا يعطي خيارات اكتبوها كذا واعملوها كذا، لأنه العرب تعرف في السليقة أن هذه فتبين وليس فتثبت، أو تثبت وليس فتبين، فما محتاج لا إلى نط ولا إعجام. طيب تيسيرا عليهم سمح لهم في مرحلة بدايات النزول وألسنتهم لم يعني تتعود على لغة القرآن، وهي لغة كما ذكرت لكم فوق لغات العربي ولهجاتي، مستوى أعلى عالي جدا بلا تشبيه. يعني أنت الآن لما تقرأ لغة تس بن ساعد الأيادي أو قس، وتقرأ لغة مثلا شيخ الأزهر اليوم، فرق كبير جدا في الفصاحة وفي البلاغة وفي التركيب وفي كل شيء بين هذه وتلك. فمستوى عالي. ولذلك لو جئنا ندرس مثلا بلغات سيبوي، ما شايف انت اساتذتكم مشايخكم يكتبوا لكم مذكرات ليه؟ لان يشوف انه الكتاب الرازي او الباقلاني او الغزالي صعب عليك لغته، فهو يحاول يسهل لك الامر. وتأويل خاطئ غلط. طيب يعني افهم من ذلك ان الرسول، لا تفهم الى انا كم. اذا استعجلت مش هتفهم. طيب ماشي. طيب فرسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخذ يقرئهم ويقرأهم، فواحد لسانه ما يطاوع بالضاد يقول زاي ظالي، يصبر عليه الى ان لسانه يبدا يهيمك. وهو معنى فهمه ابو حنيفه رحمه الله عليه بمنتهى الدقه حينما خالف الامام الشافعي في قضيه انه اول فرض بعد اعلان الاسلام. الامام الشافعي يقول اذا كان في وقت اختيار فيجب ان يتعلم على الاقل الفاتحه بالعربيه ليقرأ بها. الامام ابو حنيفه قال له لا، فاقرأ وما تيسر من القرآن سواء كانت الفاتحة أو غيرها، وليقرأها مترجمة أو عربي. طيب تيسيرا، لأن ماخذ هذا المعنى ما للتيسير، إنه مش هيقدر الإنسان يطوع لسانه بساعتين على لغة أخرى ليست كما يقول الإنجليز أو الأمريكان his mother tongue، يعني مش لسان أمه اللي هي هو تربى في حجرها. فبالتالي ايش يصير؟ تصير عنده هذه الصعوبة. فرخصة كانت لهذا الجيل الذي تلقى القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقرأ بلهجات العرب العديدة، هذيل وقريش وبني تميم وإلى آخره. كان الفائدة الأخرى فيها إنه عشان السخائم والأحقاد مثل أحقاد أبو جهل، إنه لما تشوف كل قبيلة في بعض كلمات من لسانها موجودة في القرآن الكريم، مثل ما يقوم الهذل يطلع صدره على سيدنا عمر ويقول له والله يا أمير المؤمنين هذه لغتنا وتعني كذا، يحس بصلة وأنس، وأن إذن القرآن مش بس لقريش، لا لا، في من لغاتنا ولهجاتنا، بل حتى المعرب والدخيل اللي عملناها قضية، بعض الكلمات اللي عدت من الدخيل استبرق وسندس وكذا وإلى آخره، هي في الحقيقة أنا أعتبرها رمز لعالمية الخطاب القرآني. يعني عايز يقول للبشر ترى كلكم لكم حصة في هذا الكتاب، نعم هو بلغة العرب، نعم هو بلغة قريش، ولكن ليس هناك أحد إلا وله شيء فيه. فأنت يا هذلي إلك كذا، أنت يا تميمي إلك كذا، أو جاء بلغتك كذا، يوجد أرضية مشتركة بينهم في أن هذا القرآن لهم جميعا. طيب هذه الرخصة انتهت بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن حينما جاء جيل الرواية، احنا مو قسمنا لكم الأجيال، أجيال الأمة إلى ثلاثة، جيل تلقي وجيل رواية وجيل فقه. لما جاء جيل الرواية شغف بالرواية كما تعلمون، وروى كل شيء، وكان يروي أي شيء يقع عليه من عصر النبوة، لأن المأثورة كان يحل محل المنهج. يعني أنا عندي مأثورات عن النبي عليه الصلاة والسلام تقود حركتي في ممارسة التدين وممارسة الإسلام. هذه المأثورات بديل عن المنهج، ولذلك نصر ونجري انه كيف كان عليه الصلاة والسلام يأكل بثلاث أصابع مثلا، كيف كان يلبس، يتيامن، يعمل، يرجل شعره، أدق الأمور إلى أن وصلوا إلى الممارسات ما بينه وبين أزواجه، ويأتون إلى أم المؤمنين ليسألوها عن التقاء الختانين وكذا، وتقولهم فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا إلى آخر. فإذا هذه الأمور ابتلينا فيها لما ظن الناس إنه ما روي هو مستمر ودائم، وبالتالي يمكن الاستمرار فيه وتناقله، ويجيني مقرأ مصري الآن يجلس في أي مقرأة واسمعني ده خطأ، معلش أنا مش عارف حاجة، بس ده خطأ يعني قراءات بس اصبر عليا يا اخوانا، نسمع الأول وبعد كده طيب. فجينا إلى سيدنا عثمان، روحوا اقرأوا أسباب كتابة سيدنا عثمان للمصحف، واقرأوا تاريخ المصحف. سيدنا عثمان يجي له حذيفة وجاله ناس آخرين من مختلف البلدان، أيضا بناء على هذه الاختلافات التي لوحظت بين الناس الذين قرأوا على ابن مسعود في الكوفة، وقرأوا على فلان في مصر، وقرأوا على فلان في الشام ومكة وإلى آخره. فقال له أدرك الناس هذول راح يقتل بعضهم بعضا ويختلفون كما اختلفت النصارى على كتاب الله. أهل الشام يقولون هذا الذي تلقيناه من قرائنا ومن الصحابة الذين كانوا بين ظهراننا هو القرآن، وأهل العراق يقولون كذا، والفلانين يقولون كذا. فجاء كتب المصحف الإمام، وأصبح هناك أمام هؤلاء، أمام جيل الرواية المشغوف بالرواية، أنه يوفق بين كتابة المصحف وإعدام بقية المصاحف، وجعل مصحف إمام بخط واحد وقراءة واحدة هي قراءة قريش ولسان قريش. فجاءوا وجابوا لنا الشروط الثلاثة، قال عشان يمرروا الرواية، لأن شغف تلك الأجيال في الرواية هي بديل عن المنهج، هي بديل عن يعني أن تضع الأمور في إطار علمي أو منهجي أو شيء. فقال إذن إحنا نقبل أي قراءة توافرت لها كم ثلاث شروط، أنا أتمسك بالشرط اللي يقول توافق خط المصحف. لا يمكن أن توافق خط المصحف، مثل ما قرأنا الشيخ يحيى عن الشيخ الزرقاني أنه كتب بالقراءات السبع، لأنه كتب في القراءات السبعة معناه إيه؟ معناه أنك تكتب الآية عدة مرات. يا دكتور رد على النقطة دي، منه الرسم هو رد على النقطة دي يا دكتور. ليه؟ رد على النقطة دي. وليس المراد أن كل كلمة من القرآن تقرأ على سبعة أوجه. إذا لقال صلاة النبي ما هذا؟ مش كل كلمة، ما كل كلمة. الكلمات اللي وردت روايات تقول فيها قراءات عدة، أن لك أن تقرأ الأمة، ولك أن تقرأ تعالى، ولك أن تقرأ. هذا تبينوا كلمتين في مكان تاني مثلا، ننشرها برضه كلمتين فتختلف من هنا. طيب. الآن أنا خلصت هذه النقطة، اسمع لي النقطة الثانية. الأمر الثاني بس هي تدي نفس المعنى، وكانوا يستخدمونها لأنها تعطي المعنى نفسه، فنهاهم عن هذا وتمسك بلفظ آخر يعطي المعنى ولكن بشكل أدق وأصرح ولا يسمح بالالتواء. طيب، فقال قول انظرنا. إذن الكلمة لها بيئة، لها جو، ولها معنى، والتصرف فيها ما يتم على مبدأ الترادف وسوء. هذا واحد. الأمر الثاني، عاب الباري سبحانه وتعالى على أهل الكتاب لين بألسنتهم وطعنا في الدين. يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. ففي عملية خطيرة جدا تجري بالنسبة للكتب السماوية، أن البعض الحين يعجز عن مسألة التحريف المباشر وإدخال ما ليس من النص فيه، يلجأ إلى عدة أساليب، منها لي اللسان. ولي اللسان ماذا؟ لي اللسان يعني أنه يحاول أن يستخدم المخارج والصوت، وما الكلام إلا أصوات مقطعة إلى أحرف، من أجل أن يعطي الكلمة إيحاء آخر. طيب، فرب جل شأنه حذرنا تمام التحذير من هذا. الأمر الثالث، روح إلى سورة الواقع، شوف رب جل شأنه يقول: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ما قال المتطهرون؟ المطهرون اسم مفعول، معنى فيه هناك من يطهرهم ويجعلهم قابلين وقادرين على استقبال هذا النص وفهم معاني. لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. هنا ما المراد بمواقع النجوم؟ فلا أقسم بمواقع النجوم، هل هي النجوم في السماء ولا النجوم القرآنية؟ ما هو من حكمة ربي جل شأنه أن أطلق على نجوم القرآن نجوم وكواكب السماء نجوم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. النجوم هذه لما ربي يربط الكتاب فيها، أنت لو غيرت موقع نجمة واحدة، كوكب واحد الآن في السماء، لو غيرته تهتز البنائية كلها، المجموعة الشمسية ممكن تنهار كلها لو أحدث التغيير في نجمة واحدة في كوكب واحد. ومن يقدر يغير هون؟ مثلا يا ابو احمد اصبر بس شغل مخك معايا. طيب، فلا اقسم بمواقع ان هذه عمرك انت اتحداك اذا كنت انت في يوم من الايام قرات سوره الواقعه يمكن الف مره، لكن لا يخطر على بالك وانت تقرا هذه الايات ليه يربط ربي بين النجوم وبين الكتاب الكريم. طيب، بعيدة جدا، لكن أهو هذه موجودة. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. فعايز يقول لك إنه هذا الكتاب أحكمت آياته كما أحكمت بناء السماء وبناء الأرض وبناء الكون كله، وأي إخلال فيه، إذا كان الإخلال بمواقع النجوم يمكن أن يدمر الكون كله، فالإخلال بمواقع هذا الكتاب يمكن أن يدمر البنية كلها. النظم القرآني نظم أكثر إحكاما من نظام الكون كله، أو على الأقل هو مشابه له. فلما ربي جل شأنه يقول احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، معناه في احكام يا اخواننا، مش معنى هذا تارك النص مفتوح تقول له تعالى وقل له هلم واقبل ومش عارف ايه تبعا للغة البدو. هذه مش لغة بدو، هذه لغة رب العالمين. وقلت لكم الفرق بين اللغة حينما يستخدمها الاله واللغة حينما يستخدمها البشر. اللغة حين يستخدمها البشر يعطيها هذه الصفات اللي نعرفها، مترادف ومشترك ومتواطئ ومؤول إلى آخره. اللغة لما يستعملها الباري، الباري سبحانه وتعالى ما محتاج لا إلى التورية ولا إلى الكناية ولا إلى المترادف ولا إلى المشترك ولا المتواطئ ولا المؤول. فمن رحمته بالبشر أنزله بما يقرب من أفهامهم بلغة على أن تجري أحكامه هو عليها وليس أحكام لغة البدو. الغلطة الكبرى التي ارتكبناها في تراثنا أن عكسنا الأمر، حطينا العربة أمام والحصان خلف، فجعلنا لغة القرآن تابعة لقواعد لغة العرب اللي تأسست في القرن الثالث، بدل من أن نجعل لغة القرآن هي الأساس وهي التي تحكم قواعد اللغة والبلاغة والفصاحة والبيان والمعاني والبديع، وكل علوم العربية ترتبط وتنبثق عن القرآن ذاته. فالقرآن ليس فيه تكرار، وفي العربية التكرار، والتكرار يفيد التوكيد في العربية، وفي القرآن يعد عيبا من عيوب الكلام لأن الله ما محتاج لهذا. ولذلك كل كلمة، كما أن لكل نجمة في السماء موقع معين، لكل كلمة موقع ولكل كلمة معنى ولكل كلمة أداء. طيب، فأنت حينما تستبدل كلمة بأخرى لأن العرب قالت أنه هذول مترادفات، ليش ربي جل شانه وما كان ربك نسيا، يعني لو أن فتثبتوا هي مرادفة لتبينوا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فيها وسمعها الناس في صلواته منه، وكان كتاب وحيه كتبوا إياها، مش نجي احنا بعدين. مكتبه بيحمل لك في نازل الكلام، ما قال ما هذا الكلام مقروء، ما قال ما قال. طب نقرا، اقرا الحاجه دي، تقرا من تقرا من؟ انا بسالك عن سند علمي، هات لي حديث صحيح مروي عادل تام الضبط متصل السند عن مثلي الى منتهى الى قارئ وبالتواتر ايضا مش بالاحاد الى كتاب النبي او الى النبي يقول والله النبي علمنا كذا. بسيطة جدا، يعني هو الرجل قرأ الشيخ الزرقاني، والشيخ الزرقاني كتب بلغة معاصرة أو قريبة ما قاله السيوطي وما قاله الزركشي في القرآن، فهو يعني هذه عمدته، هذه علوم القرآن احنا نتناقلها من يوم تأسيسها وتدوينها عام 143 هجرية إلى يومنا هذا بدون تغيير، وهو هذا سبب بلاءنا لأن حجبنا عن القرآن الكريم ب يعني هذه العلوم، بدل ما تسهل لنا عملية الاتصال والتواصل مع القرآن الكريم حجبتنا عنه وأصبحت جبل يحجز بيننا يحول بيننا وبين التواصل مع القرآن الكريم. ولذلك مش قادرين نفهم أنه الله سبحانه وتعالى يصر أنه ما تستعمل هذه الكلمة، استعمل تلك. هذا معناه يعطيك منهج، يعطيك مبدأ أن الكلمة ترى محملة بأشياء، فينبغي أن تفهم أن كل كلمة في القرآن هي داخلة في موضعها، فما تقول لي يجوز أن أستخدم المرادف. في نقطة مصر أحدث موضوع القرآن، الموضوع بتاع اي موضوع اتفقنا على كده مش ويتركنا عنا بارك الله. فموضوع القراءات القرآنية يعني مثلا لما نجي الحفظ، بس انا في القرآن ترى انا في القرآن حدي جدا، ما عندي فيها يا بس حتى تعذرني اذا بدا علي حده او شيء في القرآن لا اعرف. ما نقول بس بالحده العربيه يعني الامام رواية حفص وصل ل 52. طيب اللي احنا بنقرا او نسمع بس اسمع في مثلا حوالي مثلا 14 كلمه اللي هم فيهم يعني مثلا ايه اللي بيقولوا يعني الله او يعني لا هم لو اقتصروا على هذه على رأسي لكن الآن عندك مثلا من النماذج فتبينوا فتثبتوا. لا دي أساسا ده دي بتدل على أصلا قضية الإعجاز، ده هم بيقولوا دي سبب من أسباب تبينوا روح اقرأ اقرأها في إطار فقه اللغة وحللها وحلل أحرفها وحلل فتثبتوا. تجد أن فتثبتوا أليق بالقضاء، أليق بالشهادة، فتبينوا أليق بالبيان، والقرآن تعامل مع البيان وليس مع القضاء. القضاء جزء مما تعامل معه من آلاف الأجزاء. فأنت عندك مثلا لما تتكلم وتقول إنه هم زي بعضه، فأستطيع أن أقرأ فتثبت وأستطيع أن أقرأ فتبين. لا يا سيدي، ما تستطيع أن تقرأ إلا بفتبين. ليه؟ لأنه لو ربي أراد فتثبت لأثبتها، ولكانت هي القراءة المنقولة ولم تكن قراءة تروى عن طريق الرواية، ولكان فيها الإعجاز، ولكان فيها كل هذا. فإحنا المطلوب أنه بالنسبة للقرآن الكريم يجب أن يحكم عقولنا بارادايم أو نموذج معين، وهو أن هذا الكتاب هو كلي الدين والإسلام والشريعة وكذا، هو معتمد كل شيء، ولا يعتمد هو إلا على الله تبارك وتعالى المنزل له الناطق به. طيب، فبالتالي ما نقبل أن نجعل منه يعني نص أسير للرواية، وعن طريق يعني هي قضية الرواية قلت لكم أنها هي ضرورة من ضرورات الثقافة الشفوية، لكن القرآن كتاب مكتوب كان عنده عليه الصلاة والسلام 62 من كتاب الوحي، وربنا جل شأنه سمح له بتعدد الزوجات لبلوغ الرقم اللي بلغ، لا لشيء إلا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فهم أيضا نقلت وحي. طيب، فكل هالضبط هذا ونيجي بعدين بروايات الآحاد نقول يجوز لك أن تقرأ بكذا وتقرأ بكذا وتقرأ بكذا لأنه هذه وردت عن فلان ورويت عن فلان وصحت تصحيح. هنا الحكم فيه هو القرآن وإعجازه وتعديه وليس شيئا آخر. لما تفحص صدقني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل تعالوا أتلوا، الأخ يقول لك يصير هلما ويصير يقول أقبلوا أقبلوا، فيها معنى الإقبال بالوجه، أقرب إلى الحس، فيها المعنى الحسي. تعالوا وإنت تناديهم لمعرفة أحكام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ولو فرضنا أنها على مستوى المفردات متساوية، ولكن حينما تصبح في السياق هل تعطينا نفس ما يعطينا تعطينا الكلمة الأساسية التي جاء بها المصحف الإمام؟ لا، يبقى في نقطة واحدة. أنتوا كل اللي خايفين عليه، أنا عارفكم، كل اللي خايفين عليه، إنه هذا يحمل دسبان يا شيخ، أنت خايف إنه هذا يحمل معنى رف سنن أو أحاديث وردت في هذا. المسألة يا أخي مؤخذة أمتنا علمونا قضية الترجيح وتقديم الأقوى على الأضعف. ما أنا ما عنديش أقوى، ما أنا عندي القرآن أقوى يا ابن الحلال، بس أنا مش راضي أحتكم إلا أنا حاطه على جنب وبحكم في البدو والرواة. أصل خبر الواحد ده كان عنده حاجة وحنده ما ناخدش ليه، لكن ما بين الفقهاء كل الأخذ ربنا نفسه عدنا على النبي، مش بعثنا نبي، وده خبر واحد. ده احنا كل بعد ما الخبر النبي خبر واحد، ما هو واحد اللي يجي يتكلم في الموضوع. النبي خبر واحد، خبر يعني ما هو من اول لحظه النبي. شفت لما تحاولوا تنزلوا لمستوى الجدل والدفاع عن القضايا الصغيره، تغامر بكل ما تملك بحيث قد تخسر كل شيء. يعني انت مقامر الان، انت مش عالم، انت مقامر، تحاول ان تضع على المائده على الطاوله كل ورقك حتى يا إما يحترق كله يا إما تربح الورقة اللي انت نازل فيها.